والكيف ممتنع عن الرحمن، والله ينزل كل ناخر التمثيل منتفيان، والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى ورسولك المرتضى محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد يا عباد الله، إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عبد عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، واعلم بأن كل زاد عرضة النفاد إلا تقوى الإله والبر والرشاد. أوصي نفسي وإياكم أيها الأحبة في بداية هذه الخطبة بتقوى الله سبحانه، فإنه من اتقاه وطاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. إنما الأعمال بالخواتيم، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري، وسوف يدور حديثي مع حضراتكم عن هذه الكلمة، إنما الأعمال بالخواتيم. أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، والعبادة لا تكون إلا لله، ولا يتعبد العابد ولا يتعبد المسلم إلا على شرط البلاغ الصحيح، أي السنة الصحيحة المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالأهواء، ولا يعبد بالتخمين، ولا يعبد بالبدع، وإنما يعبد بما شرع. والمشروع لا يعرف إلا من طريق واحد، قال عنه القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وغيرها من الآيات التي بينت مكانة هذا النبي، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه وأمرنا بالاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. إنما الأعمال بالخواتيم. أيها الأحبة، إن العبد منا لا يدري ما الذي خبئ له في الغيب عند الله. لا تغتر بأنك تصلي، لا تغتر بأنك تصوم، لا تغتر بأنك تتصدق من مالك لله، لا تغتر بأنك قد حججت بيت الله واعتمرت وفعلت من الخيرات، لا تغتر بأنك قد حفظت كتاب الله، لا تغتر أنك قد صرت من العلماء ومن الدعاء، لا تغتر أنك ممن هم على طاعة الله تبارك وتعالى. فإن العبد منا لا يدري ما الذي خبئ له في الغيب عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، وأريد منك أيها الحبيب أن تتدبر هذا الحديث وأن تسمعه بأذن قلبك لا بأذن سمعك، أقول لنفسي وأقول لكم أيها الأحبة الكرام ولكل مسلم: اجعل العمل خالصا لله، اجعل العمل خالصا لله، واعلم بأن عليك رقيب وأن الرقيب لا ينام، اعلم بأن عليك رقيب وأن الرقيب لا ينام، ولا تخفى عليه خافية. كفى بالله رقيبا، كفى بالله عليما، كفى بالله حسيبا، كفى بالله حفيظا. المؤمن يتعامل مع الله بقلبه ويتعامل مع الناس بجوارحه، فقوة المؤمن في قلبه وضعفه في بدنه، بعكس المنافق قوته في بدنه وضعفه في قلبه. اسمع لما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، المؤمن القوي لأن البدن له غذاء والقلب له غذاء. البدن يتغذى بالطعام والشراب والهواء، والقلب لا بد له من مادة حياة لا يحيا إلا بها. فكما أن الأبدان لا تحيا إلا بالطعام والشراب، فاعلم بأن القلوب لا تحيا إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. أيها الأحبة الكرام، سأتحدث مع حضراتكم في هذه الخطبة التي أسأل الله تبارك وتعالى على طولتها أن يخرجها بيضاء نقية. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سأتحدث مع حضراتكم في هذه الدقائق عن أسباب سوء الخاتمة حتى نبتعد عنها. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. السبب الأول من أسباب سوء الخاتمة وعدم التوفيق عند الموت والخروج من الدنيا على غير الإسلام، وأن صاحب هذه الخاتمة لا نصيب له في رحمة الله، وأنه من المخلدين في النار. مخالفة الظاهر للباطن، مخالفة الظاهر للباطن. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعلنون الإسلام كذبا وزورا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن الله سبحانه لا يخدع، المخلوق يخدع، أنا وأنت نخدع، ولكن الله جل جلاله لا يخدع. لماذا؟ لأنه عالم الغيب، لأنه أحاط بكل شيء علما، لأنه أحصى كل شيء عددا، لأنه سبحانه وتعالى من قبل أن يخلق الأعيان يعني الأبدان علم أفعال الخلائق، من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، من قبل أن يخلق السماوات والأرض وقال للقلم اكتب، قال ماذا أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بما أراد الله وكتب مقادير الخلائق وكتب في الذكر كل شيء. أيها المسلم، لابد أن يكون ظاهرك كباطنك وباطنك كظاهرك، لابد من الاتفاق بين الظاهر والباطن. فالقلب يعمل لله، والجوارح كلها عابدة لله تعالى، لا تعبد إلا الله ولا تعمل إلا لله، أي لا هم مع الله. هل من خالق غير الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أبد الخصام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا عندما تتكلم معه يتكلم معك بكلام جميل، يتكلم معك بكلام معسول، بهذا الكلام تحكم عليه بأنه مسلم من أهل الإخلاص، ولكنه لا يعرف الإخلاص، والإخلاص لا يعرف إلى قلبه سبيلا، وما تكلم بهذا الكلام إلا ليعصم دمه وماله، وأن يعيش بين الناس، وأن تكون له مكانة بين الناس، لكن حكمه أنه عند الله كافر. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، انتبه، وهو ألد الخصام، أشد الناس عداوة لدين الله تعالى، وألد الناس خصوما لدين الله تعالى، وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا تولى على معنيين عند أهل العلم، وإذا تولى أي صار صاحب ولاية وصار حاكما على الناس، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المعنى الثاني عند أهل العلم: وإذا تولى أي صار بعيدا عن أعين الناس، وصار لا يراه أحد، وقع وارتكب الخزايا والرزايا والمعاصي والآثام، معتقدا بذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يراه، وأن الملائكة لا يعلمون أفعاله. اسمع يا مسلم إلى قول الله تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله سبحانه وتعالى يقول: ما ينفر من قول إلا لدي رقيب عتيد، ما ينفر من قول إلا لدي رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سارق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فيجب على المسلم أن يعتني بقلبه، وأن يتذكر دعاء الخليل إبراهيم في سورة الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي يثمر العمل السليم. القلب السليم الخالي من الشرك، الخالي من الشك، الخالي من الهوى، الخالي من البدعة، الخالي من كل ما يناقض التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى وحده. هذا هو السبب الأول من أسباب سوء الخاتمة، مخالفة الظاهر للباطل. السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة فساد المعتقد والتعبد بالبدع. فساد المعتقد والتعبد بالبدع الذين فسدت قلوبهم وفسدت معتقداتهم لا يوفقون عند موتهم. الذين يزعمون أن لهذا الكون أقطار وأبدان وأوتاد يتصرفون في أمور الكون، فأين الله؟ فأين الله الذين يدعون من دون الله غيرهم؟ الذين يقولون يا بدوي أغثني، يا دسوقي أدركني، مدد يا حسين، يا فلان، يا فلان. أقول لهم فأين الله؟ روي في الآثار أن نملة سألها سليمان عليه الصلاة والسلام: يا نملة كم تأكلين في العام؟ قالت: يا نبي الله حبتين من الأرز. فقال: لا عليك، أكفيك مؤنتها. ثم وضعها في قارورة، أي في زجاجة، ووضع لها حبتين أرز. فلما انقضى العام مر عليها سليمان عليه الصلاة والسلام فوجد النملة ما أكلت إلا حبة واحدة، فقال: يا نملة ألم أكفك مؤنتها؟ لما لم تأكل الحبتين؟ قالت: يا نبي الله لما كان رزقي على الله كنت آكل الحبتين ولا أخاف، لكن لما آل رزقي عليك وأنت ستموت أكلت حبة وادخرت حبة. وتوكل على الحي الذي لا يموت. اعلم أيها المسلم الكريم أن الله سبحانه وتعالى حمل نفسه على مقام الغنى، وأنه ليس في حاجة إلى شريك أبدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا يشرك في حكمه أحدا، لا في حكم الدنيا ولا في حكم الآخرة. لما جاء المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، عرفنا بالإله الذي بعثك أو أرسلك، فنزلت هذه الصورة التي تعدل عند الله تعالى ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه لا شريك له لا في حكم الدنيا ولا في حكم الآخرة. لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأنت تقرأ في فاتحة الكتاب في يوم القرآن: مالك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غلا كما ولدتكم أمهاتكم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في سورة من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال ابن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأعظم حسنة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى في هذه الحياة يا عباد الله هي حسنة التوحيد. حسنة التوحيد أعظم ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة هي حسنة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. وفي رواية: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام. الذين فسدت معتقداتهم لا يوفقون عند موتهم، والذين يتعبدون بالبدع لا يوفقون ويفتنون. يا أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدعة خطيرة، أقلعوا عنها يا أيها الناس. لماذا؟ لأن البدعة تعمل على الإلحاد في الدين، وتعمل على إطفاء نور السنة. اعلم بأنه ما قامت بين الناس بدعة إلا ومات في مقابلها سنة، ما قام في الناس بدعة إلا ومات فيهم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة خطيرة، تعمل على الإلحاد في الدين، وتعمل على إطفاء نور السنة، وتعمل على الإعوجاج على الصراط، وتعمل على ضياع الحق. فالذين فسدت معتقداتهم والذين تعبدوا بالبدع لا يوفقون عند موتهم. كان هذا هو السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، فساد المعتقد والتعبد بالبدع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. إذا اجتمع في قلب العبد الكفر بالله أو الشرك به مع البدعة حتما سيخسر في الآخرة لا محالة. قال ابن القيم: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، السبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله إلف المعصية، أن العبد يألف المعصية، يكون لها موقع في قلبه، يحبها، يشتهيها، يتمناها يحرص عليها ويصر عليها، والإصرار هو الاستقرار والبقاء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم: موصي للمؤمنين احذروا المعصية فإن خطرها على العبد عظيم، وخصوصا عند موته، فإن المعاصي تجتمع على قلبه ولسانه أمامه وهو في الاحتضار، كما ذكر عن رجل نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة، كما ذكر عن رجل من الذين كانوا يشربون الخمر قالوا له: قل لا إله إلا الله، فقال: اشرب واسقني، وتخيل أنه في مجلس الخمر والعياذ بالله. وآخر قالوا له: قل لا إله إلا الله، قال: لا أحبها ولا أحب الصلاة. قالوا له: قل لا إله إلا الله، يقول: ثقل لساني ولا يستطيع النطق بها. وآخر من محب الغناء لما جلس على فراش الموت قالوا له: قل لا إله إلا الله، فأخذ يهزي بالغناء ويقول: تنى تنى تنتنى، ومات على ذلك والعياذ بالله. وآخر قالوا له: قل لا إله إلا الله، فأخذ يسب الدين والعياذ بالله، لأنه كان طوال حياتك يعيش على ذلك. أي وقت تقلني وأي زمان تغلني إن سببت دين الله؟ والله إن أهون على العبد أن تقطع رقبته ولا يسب دين الله تبارك وتعالى الذي فشى في أوساط المسلمين والعياذ بالله. أرأيت رجلا نصرانيا يسب دينه؟ أرأيت رجلا كافرا يسب دينه؟ وأهل الإسلام أهل الحق يسبون دينهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: لا إله إلا الله. قالوا له: قل لا إله إلا الله، فأخذ يسب الدين. وآخر كان يتشاجر مع أخ له من المسلمين، ففرق الناس بينهما وأجلسوا ذلك الرجل على كرسي، فلما جلس الرجل وجدوه مال برأسه ووضع على الأرض، فحركوه وقلبوه فوجدوه ميتا، وقبل أن يموت كان يسب الدين لمن كان يتشاجر معه والعياذ بالله. والأمثلة على ذلك كثيرة. أحدهم كان يجلس على مقهى يدخن الشيشة فمات والعياذ بالله. وذكر الإمام ابن القيم في الجواب الكافي، والإمام القرطبي في كتاب التذكرة، والقصة مشهورة لكن أذكر بها للعبرة والعظة، أن رجلا في منطقة دمشق كان يقف على باب داره، فمرت عليه امرأة جميلة فقالت له: يا فلان، أين الطريق إلى حمام من شاب؟ حمام كان بالشام تغتسل فيه النساء، الحمامات التي تسمى بحمامات البخار، وهذه الحمامات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل النساء فيها، هذه الحمامات العمومية التي تسمى حمامات البخار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصح الحديث الإمام الألباني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليله الحمام، أي حمامات البخار التي هي العمومية، حتى لا يفهم أن لا يدخل حليله الحمام أي حمام. فقالت له: يا أيها الرجل، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فأعجبته المرأة لما نظر إلى وجهها، فقال لها: هذا حمام من جاب، وأشار إلى باب داره. فدخلت المرأة ودخل الرجل وراءها وأغلق الباب، فلما دخلت المرأة لم تجد حمام من جاب، وعلمت أن الرجل قد خلعها، فأرادت أن تخرج بحيلة إن كنت تريد مني كذا وكذا فإن الصهر والصمر يحتاج إلى طعام وشراب، فاخرج فأتينا بالطعام والشراب. فظن الرجل أن المرأة توافقه على ما يريد، فانطلق ليأتي بالطعام والشراب ونسي أن يغلق الباب. فلما رجع لم يجد المرأة، انطلقت إلى حمام من جهة، فهام على وجهه في الشوارع يمشي ويقول: يا أيها الناس دلوني على حمام من جهة. وجن عقله، فقد عقله بسبب امرأة واحدة نظر إليها. كم نظرت أنت؟ كم امرأة نظرت إليها؟ كم امرأة وقعت عليها عينك؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشوم العاقبة. هذا الرجل كان يمشي بين الناس وينادي ويقول: يا أيها الناس دلوني على حمام من جاب. لما جلس على فراش الموت قالوا له: قل لا إله إلا الله. فأنشأ يقول: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ ومات على ذلك والعياذ بالله. وآخر يصعد على سطح المسجد ليؤذن للصلاة فلم يؤذن. لماذا؟ لأن كان هناك بجوار المسجد بيت رجل نصراني، وكان في هذا البيت بنت رجل نصراني. في وقت الأذان تطل من شرفة بيتها، أي من نافذة المنزل، فضحكت للرجل المؤذن وضحك لها ونسي الأذان والعياذ بالله. أعظم شعيرة من شعائر الإسلام. وقد قال علماء الأصول: إذا أجمع أهل بلد على ترك الأذان فللحاكم أن يقاتلهم، لأنهم أجمعوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام. ضحك لها وضحكت له ونسي الأذان، فقال لها: كيف السبيل إليك؟ فقالت له: لا سبيل إلي إلا أن تتنصر. فقال لها: كفرت بالإسلام. فقالت له: اعبر إلي. فلما أراد أن يعبر من على سطح المسجد إلى بيتها وقع فمات، وقع فمات. فلا هو فاز بدينه ولا فاز بمحبوبته، نعوذ بالله من سوء الخاتمة والعياذ بالله. أيها المسلم الكريم، أنت لم تخلق ملكا ولم تكن معصوما. اسمع لهذا الحديث العطاء الحنون. أقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أرحم الله، ما أكرم الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله إلف المعصية. فلا تصر أيها العبد، أيها المسلم الكريم، على معصية أبدا. إن ألممت بذنب فاستغفر الله وتب إليه، فإن عدت فاستغفر الله وتب إليه، فإن عدت فاستغفر الله وتب إليه، واعزم على ألا تعود إلى المعاصي. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويستر العين سبحانه وتعالى وجل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وشدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اصبرنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا نبيك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وأذن لشرعك أن يسود وافتح له قلوب الناس يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والغلا والربا والزنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا واحفظ أزواجنا وأولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا سبل السلام. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.